السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، بعد أن انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من الحديث عن العشرة المبشرين خير الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لابد من الحديث عن الأنصار وعن سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع السيد الكبير والبطل الشهيد، مع سيد الأنصار أبي عمرو سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري الذي اهتز عرش الرحمن لموته، نعيش في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى. قبل أن نتكلم على سعد رضي الله عنه، عن فضائل سعد وعن قدر سعد رضي الله عنه أرضاه، لا بد أن نقدم ببعض المقدمات، منها فضائل الأنصار، ومنها كيف اختص الله جل وعلا أهل يثرب بالإيمان دون غيرهم من العرب. من فضائل الأنصار أن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ومن حديث أنس بن مالك، وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لحديث أبي هريرة: لولا الهجرة لكنت من الأنصار، لو لم أكن مهاجرا وأنني هاجرت من مكة إلى المدينة وأنني قرشي، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أي طريقا، والوادي هو الطريق بين الجبلين أو المنطقة التي تكون بين الجبلين، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، لأنهم كتيبة الإسلام وأنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كل من نصر دين الله الآن ونصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الإيمان، ولا يبغض أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أهل النفاق والطغيان. فيا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة، أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الفاضلة، علينا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بنصرة الله ونصرة رسول الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نوالي أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحب أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نواليهم وأن ندفع عنهم، لأن أنصار الله في البداية كانوا أهل طيبة. أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية هم أهل طيبة الطيبة أهل المدينة. كذلك أنصار الله وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي عصرنا. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. كذلك من أحب من ينصر دين الله وينصر الله ورسوله ودينه فهذا من علامات الإيمان. ومن أبغض أنصار الله وأنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان، علامة الإيمان أن تحب الأنصار، لأنهم الذين آووا ونصروا، الذين قاموا بالدفاع عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذين وقفوا بجواره في وقت المحنة والشدة بعد أن عادته قريش وبعد أن طردته وأخرجته قريش، هم الذين آووا ونصروا وتبوأوا الدار والإيمان من قبل الناس كلهم رضي الله عنهم وارضاهم. فكان الجزاء من جنس العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أن تحب أنصار الله وأنصار دينه هذا من علامات الإيمان، أن تبغض أنصار الله وأنصار دينه هذا من علامات النفاق. ولقد دعا لهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. في رواية في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: ولنساء الأنصار ولذرار الأنصار، بل ولموالي الأنصار أيضا. فرضي الله عنهم أرضاهم. الأنصار هم كتيبة الإسلام، هم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. واحفظ أخي الكريم وأختي الكريمة هذه القاعدة: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. يثرب التي سميت بطيبة وسميت بالمدينة النبوية، زادها الله شرفا ونورا وبركة وخيرا، كان يعيش فيها أبناء قيلة وهم الأوس والخزرج مع اليهود. وكان اليهود ثلاثة أقسام: قينقاع والنضير وقريظة. قينقاع والنضير حلفاء الخزرج، وقريظة حلفاء الأوس، وكانوا يثيرون الفتن بين القبيلتين ويوقعون الحروب بينهم. وكانوا يقولون لهم: إنه قد أظل، يعني اقترب زمان نبي، فإن ظهر بايعنا وكنا معه عليكم وقتلناكم قتل إرم وعاد. فلما ظهر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكان الأوس والخزرج يعتمرون ويحجون إلى بيت الله الحرام كما كانت عادة العرب قبل الإسلام وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات تقريبا، قامت حرب هي آخر الحروب بين الأوس والخزرج، تسمى بحرب بعاث. جاء في البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أي على المدينة، وقد افترق ملأهم وقتلت سراوتهم وجرحوا، فقدمه الله جل عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام. يوم بعث حرب قامت بين الأوس والخزرج، كان يقود فيها الأوس حضير والد أسيد بن حضير الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يلقب بحضير الكتائب لشجاعته وإقدامه، وكان يقود الخزرج فيها عمرو ابن النعمان البياضي. في أول المعركة كانت الغلبة للخزرج، ثم صرخ فيهم حضير وثبتهم فرجعوا وقاتلوا الخزرج، فكان النصر في النهاية للأوس على الخزرج، وقتل فيها عمرو بن النعمان البياضي، وجرح أسيد بن الحضير وجرح حضير ومات منها. فكان هذا اليوم قتل كثير من الأوس والخزرج الذين كان فيهم النعرة الجاهلية التي قد يصدون بها عن سبيل الله، وكان من بقايا هؤلاء عبد الله وكان من بقايا هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول. خرج مجموعة إلى العمرة بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه من جملة من عرض على مجموعة من أهل المدينة، منهم أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يلقبون بالخزرج، يعني أهل المدينة جميعا كانوا يلقبون بالخزرج، فأسلموا ثم رجعوا إلى قومهم ودعوا فيهم، وكانت بيعة العقبة الأولى. فلما رجعوا إلى المدينة أرسل معهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه أرضاه، ليتلو عليهم القرآن وليعلمهم أحكام الإسلام وليفقههم في الدين رضي الله عنه أرضاه. مصعب بن عمير كان في ضيافة أسعد ابن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه. أسعد ابن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ. ندخل خطوة خطوة إلى كيفية إسلام هذا السيد الجليل. أسعد ابن زرارة أخذ مصعبا إلى ديار بني عبد الأشهل وجلس في حائط لبني ظفر، فسمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، واجتمع إليهما قوم ممن أسلموا، فقال سعد بن معاذ: يا أسيد، إن هذين الرجلين أتيا ليسفها ضعفاءنا، يعني يستغفلان الضعفاء ويدعوان إلى دين جديد فيقبل الضعفاء والسفهاء عليه، وهذا حال كل معرض عن دين الله يتصور أن أهل الدين وأهل الاستقامة إنما يهتمون بسفهاء الناس، وكما قال الله جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولولا مكانة أسعد بن زرارة مني وهو ابن خالتي لفعلت بهم وفعلت، فاذهب أنت إليهما. فذهب أسيد بن حضير وقد أخذ رمحه معه، فلما اقترب ورآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قوم فأخلص لله فيه. فوقف أسيد بن الحضير وشاتمهما وسبهما: ما الذي جاء بكما إلى هذا المكان؟ ولماذا تدخلان علينا في ديارنا وفي بساتيننا؟ هل جلست في بيتك يا أسعد؟ إلى غير هذا الكلام. فقال مصعب: ألا تجلس لتستمع؟ فإن أعجبك أخذت به، وإن لم يعجبك أرحناك وتركنا ولم نعرضك لمثل هذا الكلام. قال: والله لقد أنصفت. انظر لتيسير الله للقلوب الحية المؤمنة. القلب الحي المؤمن إذا سمع الحق مرة يذعن وينقاد. وهناك والعياذ بالله من لو إذا بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لو جاءهم بمئة آية فلن يؤمنوا والعياذ بالله، كحال أجدادهم أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كحال أجدادهم والعياذ بالله. فجلس فلما استمع قال: ما أحسن هذا الكلام، هذا كلام عظيم جدا. ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في الإسلام؟ ولقد رأى مصعب رضي الله عنه وأبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه الإسلام واستبشر بإسلامه قبل أن يقول هذه الكلمة. قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تغتسل وأن تصلي ركعتين. ففعل. ثم قال: إن ورائي رجلا هو سيد من وراء سيد قومه، لو أسلم هذا الرجل فهو عز لكم. وقد كان يدرك ذلك أبو أمامة رضي الله عنه أرضاه. فخرج إلى سعد بن معاذ في قومه، فلما رآه سعد قال: والله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي خرج به، تغير وجهه من وجهه والعياذ بالله الكفر إلى وجه الإيمان والتقوى، نور الإيمان في الوجه. فقال: ماذا وراءك يا أسيد؟ قال: والله لقد كلمت الرجلين فما وجدت عندهما خلافا، وقال: نحن نفعل ما تريدون. إذن لا حاجة في طردهما. فماذا؟ قال: ولكني سمعت أن بني حارثة أرادوا أن يقتلوا أبا أمامة أسعد ليغفروا ذمتك. قال: اقتلوا ابن خالتي؟ وأخذته العصبية فقام مسرعا وأخذ الرمح منه وقال: ولا لم تفعل شيئا. ثم انطلق إلى البستان الذي يجلس فيه مصعب وأبو أمامة، فوجدهما جالسين آمنين، فعلم أنها حيلة احتال بها عليه أسيد بن الحضير، فوقف عليهما وسبهما وشتمهما وقال لأبي أمامة أسعد: والله يا أبا أمامة، لولا منزلتك مني، لولا أنك ابن خالتي، لرأيت في هذا ما رأيت، يعني كنت قتلت، كنت فعلت، كنت. فقال مصعب بن عمير: ولما رآه أبو أمامة قادما قال: هذا سيد من وراءه، هذا سيد من وراءه، سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله ما أنصفتنا، اجلس فاستمع لقولي، فإن أعجبك أخذت به، وإن لم يعجبك لم أوذيك به، وانصرفت إلى حيث تريد. أنا ما أريد أن أضايقك ولا أن تتأذى بكلام، اجلس واستمع. فجلس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأخذ مصعب رضي الله عنه يتلو عليه القرآن ويدعوه إلى الله وإلى دينه. قال أبو أمامة: فوالله لقد رأيت الإسلام في وجهي قبل أن ينطق الشهادتين. فقال: ما أجمل هذا وما أحسنه، هذا كلام عظيم، ماذا تفعلون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: أن تتشهد الشهادتين وأن تغتسل وأن تصلي ركعتين. فتشهد رضي الله عنه وأرضاه ودخل في الإسلام. وهذا من فقه الدعوة إلى الله، أن الداعية إذا أقبل عليه جبار من الجبابرة أو رجل له منزلة في قومه أو ليس له منزلة في قومه، أن يسعى للتلطف معه ليسمع كلام الله، فإن شرح الله صدره فالحمد لله، هذا الذي كلفنا به، وإن لم يشرح الله صدره فقد أعذرنا إلى الله عز وجل، وحساب البشر على رب البشر. لسنا مكلفين بهداية الخلق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن مكلفون بالدعوة إلى الله، مكلفون بتبليغ الخلق وتوصيلهم إلى الحق سبحانه وتعالى، فإن كان فالحمد لله، وإلا فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. ينطلق سعد بن معاذ السيد الكبير الشهيد رضي الله عنه إلى قومه من بني عبد الأشهل ويقف عليهم، فيقولون: يا قوم والله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به. إي والله، رجع بوجه الإيمان والتقوى، بنور الإيمان في وجهه رضي الله عنه أرضاه. قال: يا قوم، وقف على بني عبد الأشهل وقال: يا قوم، أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تدخلوا في الإسلام. هذا يذكرنا بموقف آخر لأعداء الله اليهود، الخونة، المجرمين الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا: يد الله مغلولة، الذين قالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض خلقهما في ستة أيام ثم ارتاح في اليوم السابع لأنه تعب. ما سب أحد الله عز وجل بمثل ما سبه هؤلاء المجرمون عليهم لعائن الله. حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ كيف نمدحهم وقد لعنهم الله؟ بل سبوا الله جل وعلا. فلنفق من غفلتنا ولنستيقظ من رقدتنا. في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيد اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وقد ذكرنا الحديث من قبل، قال: يا رسول الله، لا تخبر يهود بإسلامي، فإن اليهود قوم بهت، أهل إفك وكذب وفجور وإجرام، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء المفسدون في الأرض، أسأل الله أن يطفئ جمرتهم وأن يصليهم بحرارتها. فأرسل إلى كبار اليهود، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فخرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهل. قال لم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت أهل الإفك والكذب أهل الفتن والقلاقل أهل الفجور أهل الإفساد في الأرض. في المقابل أنصار الله وأنصار دينه من بني عبد الأشهل لما وقف سعد بن معاذ قال أي رجل أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيماننا قيبة. قال فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تدخل الإسلام، فما أصبح الصباح إلا وأسلموا جميعا، ما بقي رجل ولا امرأة من بني عبد الأشهل إلا وأسلموا. هذا هو الفارق بين المؤمنين واليهود، بين أنصار الله وأنصار دينه وبين اليهود، وبين أنصار دين الله الآن وبين أذناب اليهود. أسلم بنو عبد الأشهل بإسلام سعد رضي الله عنه. من شجاعة هذا السيد ومن عزته وكرامته ومن اعتزازه بدينه ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن سعدا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة انطلق معتمرا، انطلق إلى مكة زادها الله شرفا وبركة وخيرا، انطلق معتمرا فنزل على صديقه أمية بن خلف، وكان أمية بن خلف إذا سار إلى بلاد الشام نزل ضيفا على صديقه سعد بن معاذ، كانت بينهما صداقة ومخاف الجاهلية. إذا جاء سعد إلى جهة مكة ينزل على أمية، وإذا سار أمية إلى بلاد الشام في الطريق ينزل عند سعد ليرتاح وليطمئن عدة أيام. فقال أمية لسعد انتظر حتى تخف الرجل، فإذا انتصف النهار طفت بالكعبة. فلما كان في نصف النهار قام سعد ليطوف فإذا بعدو الله أبي جهل. قال من هذا الذي يطوف بالبيت وهو آمن؟ قال أنا سعد. قال أتطوف بالبيت آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه؟ فتلاحيا ارتفعت أصواتهما واشتد كل منهما على الآخر. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم، يقصد أبا جهل، فإنه سيد أهل هذا الوادي. فظل سعد وأبو جهل ترتفع أصواتهما وأمية يكرر لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل هذا الوادي. فلما أكثر عليه قال إليك عني اسكت، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزعم أنه قاتلك. قال أنا وسماني؟ قال نعم أنت. قال والله ما كان محمد ليكذب. وأخذه الخوف والرعب حتى كاد أن يحدث، يعني يسهل على نفسه، يعني ينزل غائطه من شدة الخوف والرعب. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون أنك على الحق يا محمد ويعلمون أنك لا تكذب، وكذا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم في كل عصر وفي كل مكان يعلمون أنكم لا تكذبون ويعلمون أنكم على الحق، لكنه الكبر والغطرسة والجبروت. فاصبروا يا أولياء الله، اصبروا على الحق وعلى نصرة الدين، فقد صبر أجدادكم من قبل حتى حتى كاد أن يحدث. فدخل على امرأته وقال: يا أم علي، ألم تسمعي ما قال أخي اليثربي؟ يثربي يعني الذي من المدينة، من يثرب. قالت: وماذا قال؟ قال: زعم أن محمدا قاتلي. قالت: والله إن والله إن محمدا لا يكذب، ما يكذب محمد، سبحان الله، ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سعد في أثناء الملاحات التي كانت بينه وبين أبي جهل: والله إن منعتنا الطواف والله لأمنعنكم من المرور إلى بلاد الشام. انظر لعزة المؤمن أن يعتز بدينه، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إن منعتني الطواف سأمنعك المرور ببلادي إلى بلاد الشام واحدة بأخرى. لا يفل الحديد إلا الحديد، الحجرة ما تكسرها، الحجرة لا تكسر، لا ما تكسرها إلا أختها، الحجر ما يكسر إلا بالحجر. إن منعتني الطواف منعتك من المرور إلى بلاد الشام. فلما كان يوم بدر، بقية الحديث، فلما كان يوم بدر قال أبو جهل لأمية بن خلف: يا أبا علي، لما أراد أن يتخلف وقالت له امرأته: أما تذكر ما قال لك أخوك اليثربي إن محمدا قاتلك؟ فأراد أن يتخلف، فقال أبو جهل: يا أبا علي، إنك من أشراف هذا الوادي، وإن امتنعت امتنع أقوام كثيرون، فسر معنا يوما أو يومين. فسار معهم إلى بدر، وأبو جهل يحثه على عدم الرجوع، حتى قدم إلى بدر فقتله الله عز وجل. شاهد أن سعد رضي الله عنه بعزته وكرامته طاف، وأراد أبو جهل أن يمنعه، فارتفعت أصواتهما في مكة بينهم، وما تجرأوا أن يتعرضوا لسعد رضي الله عنه أرضاه. من فضائل هذا السيد الكريم أن عرش الرحمن اهتز لموته، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، بل الحديث متواتر، جاء عن عشرة من الصحابة، أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. وقد يشكل ذلك على عقول بعض الناس، فنقول إن العرش مخلوق لله عز وجل، يخلق الله فيه الشعور والإحساس، ويلهمه جل وعلا حب سعد رضي الله عنه، فما المانع؟ وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. بل قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل تواتر حديث حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وبكى لما صنع المنبر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة عليه، فظل يبكي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وحضنه وظل يهدهده، ثم دفن هذا الجذع، حنين الجذع، حن واشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المانع؟ ما المانع؟ لا يوجد مانع. بل في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكله. ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام، يعني يأكل الطعام، صحفة الطعام أمامهم يأكلون منها، يسمعون صوت الطعام وهو يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فما المانع أن يهتز العرش فرحا وحبا بقدوم سعد على ربه عز وجل، فهذا لا مانع. وقد حن واشتاق الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه أكيدر دومة، أي دومة الجندل، جبة من سندس من حرير، فتعجب الصحابة منها وظلوا يلمسونها، حرير، ظلوا يلمسونه ويتعجبون منها ومن نعومتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذه؟ تتعجبون منها؟ قالوا: نعم، ما رأينا مثلها يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. الله أكبر، مناديل سعد في الجنة التي يتمخط فيها، التي يمسح وجهه فيها، التي ينشف جسده بها رضي الله عنه وأرضاه، أطيب وأفضل وأخير من هذه الجبة الحرير. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه أرضاه لما كان يوم الخندق وكانت عائشة في حصن بني حارثة، هي وأم سعد، وكان حصن بني حارثة من أعظم الحصون وأحصنها، فإذا بسعد رضي الله عنه يقبل ولمشيه وإذ على الأرض، أي صوت، لأنه كان بدينا قويا رضي الله عنه أرضاه، وهو يقول: لبث الهيج، لبث قليلا، انتظر قليلا، يشهد الهيج حمل، حمل بن بدر، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، لبث قليلا يشهد الهيج حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. قالت الصديقة رضي الله عنها: وكان يلبس درعا ظهر مقلصة ظهر منها ذراعاه، فقلت: يا أم سعد، أفلا يلبس سعد درعا سابقة؟ يعني لو لبس درعا يعني تغطي جسده. وخشيت عليه عائشة رضي الله عنها أن يضرب في أحد ذراعيه وقد كان، قالت: فيرميه حبان ابن العرقة أحد القرشيين بسهم وقال: خذها وأنا ابن العرقة. قال: عرق الله وجهك في نار جهنم. فيأتي السهم في الأكحل وهو الوريد الذي في وسط الذراع، فإذا قطع لا يندمل، وقد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم له وجعل له خيمة في المسجد ليعوده صلى الله عليه وسلم وليكن قريبا منه. فلما أزاح الله أهل الأحزاب وأهل الخندق ونجى الله المؤمنين، وقد غادرت قريظة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل غدر وخيام، بنو قينقاع كانوا أقوى اليهود وكانوا أشدهم، وكانت قريظة أشد اليداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريظة ألا يحارب ولا يعين أحدا على حربه بعد إجلائه لبني قينقاع وبني النضير. ذهب حيي بن أخطب اليهودي إلى كعب بن أسد القرظي كبير بني قريظة وظل يحاوره إلى أن غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب ومن غزوة الخندق ورجع وقد خلع ثياب الحرب، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام قال والله ما زالت الملائكة بثيابها، يعني بثياب الحرب، انطلق إلى قريظة. وفي أثناء ذلك، في أثناء المعركة وفي أثناء الحصار، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غدر اليهود، خاطب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وجمعا من الأنصار من كبارهم أن يذهبوا ليأتوه بخبر اليهود، فإن كانوا قد غدروا فليلحنوا له لحنا بالكلام، لا أمرهم ألا يصرحوا، وإن كانوا على العهد والميثاق فليصرخوا به في وسط المسلمين ليقوي أمر المسلمين، ولا وإن كانوا قد غدروا لا يفتوا في عضد المسلمين. فلما ذهبوا وجدوهم على شر ما يكونون وقد غدروا وسبوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كعادتهم. فلما رجعوا لحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فقالوا عضل والقار، أي غدروا غدر عضل والقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا، وبشرهم بالنصر. فلما أتاه جبريل بعد أن انتهى حصار المدينة وأزال الله الأحزاب وأبعدهم، وأتاه جبريل تخلع ثياب الحرب والله ما زالت الملائكة على ثيابها، انطلق إلى قريظة، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكان قد وصل المدينة بعد الظهر. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الموحدون وجعل على رايته بطل الإسلام ابن عمه علي أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأمر على المدينة وحاصر المجرمين 25 ليلة، حاصرهم حصارا. فلما أدرك المجرمون اليهود أنهم، وهذا شأنهم وديدنهم دائما، إذا استشعروا القوة قليلا غدروا وفجروا وفعلوا الأفاعيل، وإذا وجدوا جند الإسلام وكتائب الرحمن ماذا يكون حالهم وشأنهم؟ يكون ذلا وخوارا وجبنا. فلما أدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفك حصارهم إلا حتى يحكم الله بينه وبينهم، وحدث لهم من الحصار ما حدث، أشار عليهم سيدهم كعب بن أسد بثلاثة أمور: إما أن يدخلوا في الإسلام، فوالله يا قوم إنه النبي الذي نجده مكتوبا في التوراة، تعلمون أنه نبي الله حقا. فقالوا والله ما ندع التوراة أبدا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الثانية: أبيتم الأولى فالثانية، أن نقتل النساء والأولاد وأن نخرج بالسيوف صلطا، يعني مخرجة من جرابها وغمدها، وأن نقاتل محمدا وأصحابه حتى يحكم الله بيننا وبينه. قالوا وما قيمة العيش بعد النساء والأولاد؟ وقد قال لهم إن قتلنا فقد أعذرنا، وإن بقينا أتينا بالنساء والأولاد. قال أما الثالثة فإننا ليلة السبت ومحمد وأصحابه غارون، لأننا لا نفعل شيئا يوم السبت، فتعالوا بنا ننزل وأن نقاتلهم في هذا اليوم. قالوا والله ما كنا لنعمل عملا ولا نقاتل يوم سبت. قال والله ما زلتم أذلة، وقد شهد وهو سيدهم، ما زلتم أذلة، ما عرضت عليكم قولا إلا وخالفتموه يا أهل الخلاف. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أرضاه. فلما أتى إليهم أشاروا، يعني استشاروه ماذا، فأشار إليهم رضي الله عنه إلى حلق أنه الذبح، وهو في مكانه تنبه أنه قد خان الله ورسوله، إذ أشار إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذابحهم. فينطلق إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفر له. انظر، لما استشعر خيانة الله ورسوله مجرد أنه أشار إليهم أنه الذبح، فيذهب ليربط نفسه بسارية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف ألا يفكه أحد إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيده. وظل على ذلك 6 أيام، كانت امرأة تأتي لتفكه للصلاة فقط، ثم يعود ويربط نفسه قائما حتى نزلت توبته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة في ليلتها نزلت توبته في الليل. يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال بشريهم. فاجتمع الخلق فرحا بتوبة الله على أبي لبابة، ولكن حلف ألا يفكه أحد إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ففكه عند خروجه لصلاة الفجر. ثم ارتضى اليهود بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم، ارتضوا بحكم سعد لأنهم كانوا حلفاء سعد. سعد سيد الأوس، والأوس حلفاؤهم قريظة، والخزرج حلفاؤهم قينقاع والنضير. وقد أدلي الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل قينقاع بعد أن حاصرهم وفعل بهم ما فعل، فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي بن سلول فوهبه لهم على شرط أن يخرجوا من جزيرة العرب، فخرجوا إلى أذرعات من بداية بلاد الشام، ثم أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأدلي بنو النضير، ثم كانت قريظة هي التي بقيت، ودخل معهم حيي بن أخطب اللعين. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن سعد بن معاذ هو الذي يحكم في بني قريظة. فاجتمعت الأوس حول سعد، يا سعد إنهم حلفاؤك، إنهم أولياؤك، أحسن إلى أوليائك. وظلوا يلحون على سعد، وانظر ماذا فعل إخواننا الخزرج، أبق على أوليائك. فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فعلمت الأوس أن سعدا سيقتل مقاتلتهم رضي الله عنه أرضاه، فرجعوا إلى المدينة ونعوا قريظة لأهل المدينة. في بعض الروايات المرسلة فيها ضعف يسير أن سعدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه. أقول في بعض الروايات التي فيها ضعف يسير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على قومك، فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حكمك نافذ. قال رضوا، نعم رضوا، وعلى المسلمين. قال وعلى هؤلاء، وأشار إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تؤخذ أموالهم. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم لقد حكمت فيهم، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات لم تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه، مع أنهم أولياء وحلفاء وأنصاره في الجاهلية، إلا أن هذا كان جزاء لهم لخيانتهم لله ولرسوله ولسبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبدو أن الوقت قد دهمنا، فقد مات رضي الله عنه ونال الشهادة من أثر الوريد الذي قطع، وعندما دفن كما في مسند الإمام أحمد وغير من حديث عائشة رضي الله عنها أن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وضغطة القبر ليست من عذاب القبر وليست من عذاب جهنم، بل هي مثل ألم المريض وألم الموت وألم مفارقة الحبيب. ضغطة القبر ليست من عذاب القبر، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولكن ما نجا سعد ولا غير سعد، لكنها ليست من عذاب الله وليست من عذاب القبر، إنما يخفف الله على المتقين من عباده ويفعل الله ما يشاء، فهذا قليل من كثير من حياة هذا البطل الشهيد السيد الكبير سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد ابن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري سيد الأوس وسيد الأنصار أبي عمرو رضي الله عنه أرضاه، ومع السيد الكبير والشريف الكريم سيد الأنصار الثاني سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج، نعيش في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمر وقدر ويسر. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلي شأن أنصار دينه في كل زمان ومكان، وأن يجعلنا منهم إنه البر الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.